سبحان الحي القيوم سبحان الذي لا يزول سبحان ذي الجلال والإكرام والعظمة والسلطان له الأفعال الكرام والكمال والتمام تسبح له الرياح والغمام والضياء والظلام سبحان مجيب الدعوات سبحان كاشف الكربات سبحان غافر الذلات سبحان ساتر العيبات سبحان باعث الأموات سبحان مطيل العثرات اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في كل وقت وحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم واتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وكل من كان له فضل علينا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جناتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء أسقامنا وجلاء همومنا وهمومنا اللهم وألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به من النعم واجعلنا به يا مولانا عند الجزاء من الفائزين وعند الحساب من الناجين اللهم واجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم واجعل القرآن شفيعنا اللهم واجعل القرآن شفيعنا اللهم واجعل القرآن شفيعنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وعضال الدار وخيبة الرجاء وشماتة الأعداء اللهم وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم وجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطواعين لك مخبتين إليك أواهين منيبين تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا وسدد ألسنتنا واغفر ذنوبنا واغفر ذنوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا أرحم الراحمين غارت النجوم وهدأت العيون وأنت ملك حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا أحد من لا أحد له يا أحد من لا أحد له يا سند من لا سند له يا عماد من لا عماد له ندعوك دعاء من لا يجد لذنبه غافرا إلا لك ندعوك دعاء من لا يجد لجبر كسر قلبه جابرا إلا لك ندعوك دعاء من لا يجد لحاجته معطيا ندعوك دعاء من لا يجد لمظلمته ناصرا إلاك إلهنا وسيدنا ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا ذكرناك حق ذكرك أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا وإن رجعنا إليك قبلتنا علمك فينا سابق وقضاؤك بنا محيط أطعناك بإذنك والمنة لك أطعناك بإذنك والمنة لك وعصيناك بعلمك والحجة لك. ربنا ما عصيناك إذا عصيناك ونحن لجلالك جاهلون. ربنا ما عصيناك إذا عصيناك ونحن لجلالك جاهلون ولا لنظرك مستخفون. ولكن غرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهلنا وخالفناك بأفعالنا. فمن من عذابك الآن يستنقذنا ومن من الزبانية يخلصنا. ربنا إننا وإن عصيناك فإننا نحبك. ربنا إننا وإن عصيناك فإننا نحبك ونخاف عقابك ونرجو ثوابك. اللهم واعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وكل من كان له فضل علينا. اللهم واغفر لوالدينا اللهم وعافهم واعف عنهم. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم واغفر ذنوبهم ونور قبورهم. يا من وسعت رحمته كل شيء يا من وسعت رحمته كل شيء إن من آبائنا وأمهاتنا من ألم بهم الدار عظم عليهم البلاء. يا رب واشف مريضهم اللهم واشف مريضهم اللهم واشف مريضهم. يا رب اشفهم واعف عنهم يا رب اعف عنهم يا رب اعف عنهم. يا رب تجاوز عن سيئاتهم. يا رب من كان منهم ميتا فارحمه رحمة واسعة. يا رب رحماك رحماك بهم يا رب رحماك رحماك بهم يا رب رحماك رحماك بهم. اللهم واغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم ومكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم وفق شباب المسلمين إلى كل ما تحب وترضى واهد بنات المسلمين إلى كل ما تحب وترضى. اللهم واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.